من يراني في علاه ولا أرى يا من يا من يراني في ولا أرى يا من يجير المستجيب إذا دعا يا من يجود على يا من يجود على العباد بفضله جل القدير جل القدير وجل ما صنعت يداه من له الآلاء في أكوانه وإذا سألنا العفو لم نسأل سواه أبني رضا أنت كرم واغفر لي.